اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن أفضل المسلمين من حفظ لسانه عن أذية إخوانه المسلمين. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. كما أن أفضل الأعمال حفظ اللسان عن أذية المسلمين، من أفضل الأعمال أن تحفظ لسانك عن أذية المسلمين. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أي الأعمال خير أي أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.